نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من الرياض، يقول فيه سماحة الشيخ: ما هو المفهوم الحقيقي في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وما توجيه سماحة الشيخ لمن يتساهل في يسير الربا وفي كثيره؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. العلماء يقولون: من أحل حراما علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة فإن محله كافر، ومن حرم حلالا علم حله من دين الإسلام بالضرورة فإن هذا أيضا كفر. وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا لا سيما ربا النشيئة، ثم اتفقوا على تحريم ربا الفضل لثبوت الأدلة الصحيحة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربا من كبائر الذنوب، ومن أعظم الكبائر التي توعد الله المقدم عليها بأعظم وعيد: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا ضرره على الفرد والجماعة في الحاضر والمستقبل أمر لا يرتاب به مسلم، فهو بالحقيقة سبب لانتشار البطالة وقلة الأيدي العاملة، وسبب في الكسل والخمول، وسبب في ضعف الإنتاج، وسبب في نشوء الطبقات ما بين غني مفرط وفقير معدم، والمرابي لا يرجى منه خير ولا يبث خيرا، وإنما همه جمع هذه الأموال ثم يسلط الله عليها للكة بسبل لا يستطيع ردها ولا دفعها كما جرى في هذا الزمن. أيها الإخوة، تحريم الربا نزل في آيات محكمات هن من آخر القرآن نزولا، لم يأتي بعدهن ما ينسغهن ويلغيهن، وتوفي رسول الله الأمر على ذلك. وسنة رسول الله في تحريم الربا ولعن آكل الربا أمر واضح لا إشكال فيه. والله جل وعلا أنزل في سورة البقرة آيات عظيمة في تحريم الربا، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال في آية آل عمران: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وليس المقصود أن الربا قليله جائز، لا، كثيره وقليله حرام. فقوله أضعافا مضاعفة يعني أن الربا حقيقته أنه مضاعف، لأن المرابي قد أخذ على من راباه شيئا. فالآية على الوجه العام: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فسواء كانت الأضعاف مضاعفة واحدة أو أكثر أقل كله حرام، لأن الآيات المحكمة في البقرة فيها: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهي عامة في كل قليل من الربا أو كثيره. فليس في الآية تعلق لمن يرى أن التحريم خاص بالمضاعفات العظيمة، وأن ربح الواحد أو 2% لا يؤذي، لا، هو كله حرام، سواء كان ربح 0.5% أو 100%، كل ذلك عند الله سواء في التحريم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل الكبائر محصورة في عدد معين وهل هي على درجة واحدة من العقوبة؟ الكبائر عند العلماء كل ذنب ختم أو توعد عليه بلعنة في الدنيا أو غضب أو وعد بعذاب في الآخرة أو رتب لحد، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد بلعنة أو غضب أو عذاب في الآخرة هذا يطلق عليه أنه كبيرة. وبعضهم حصر ب70 كالذهب، بعضهم أكثر وبعضهم أقل. على كل حال إذا طبقنا هذه القاعدة فإنها تسير بنا إلى فهم كبائر الذنوب. ولا شك أن الكبائر متفاوتة، بعضها أعظم من بعض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهات الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال: أكبر الكبائر عقوق الوالدين. إذن فقوله ألا أكبر الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين، الشرك بالله أكبر وأعظمها، لأن صاحبه مخلد في النار، وما سوى ذلك فإنه تحت مشيئة الله. فالشرك أكبر الكبائر، عقوق الوالدين أكبر الكبائر، وإن كان عقوقهما كبرى لكنه كبيرة من أعظم الكبائر. وإذا نظرنا إلى الكبائر أيضا نظرة خاصة وجدنا بعضها أشد ضررا بعض. فالخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ضرره قد يتعدى على الآخرين، قد يشكر الإنسان فيظلم ويقتل ويهدي ويقلب ويسب. الزنا يتعدى ضرره إلى جنين ينسب إلى غير أهله ويرث معهم ويكون كمحرم أحد محارمهم، وليس منهم وليس منهم. فهذا ذنب مصاحب لهذا المولود بالزنا ينجر إلى ما الله به عليم، فكم فيه من المفاسد والمشاوي. فالزنا من أعظم الكبائر، كذلك قتل النفس من أعظم الكبائر، ولهذا جعل الله كبيرة القتل تلي الشرك بالله، ثم الزنا يلي القتل. وهكذا يا إخواني الكبائر ضررها يختلف بحسب آثارها السيئة ونتائجها الخطيرة. فلا يشك أحد أن القتل ضرره عظيم، لأن سفك دم بغير حق، وأن الزنا وأضراره وما يترتب عليه من فاسد سنين عديدة له ضرر، وأن الربا وهدمه الاقتصاد وامتصاص أموال الناس وظلم والتعدي عليهم له أثم عظيم. فالكبائر كل كبيرة لها شأنها، وإن كان بعضها أكبر من بعض، لكن إذا طبقت الكبائر وجدت أن بعض الأضرار أعظم من بعض، حصمنا الله وإياكم من ذلك. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: من أقيم عليه الحد في جرم ارتكبه هل يكون كفارة له؟ أرجو ذلك كما أخبر النبي أن من عذب فوق حد فكفارة له، فالحدود مكفرة، وإن اجتمع مع الحد توبة نصوحا وإخلاص لله، فأرجو الله أن يمحو بها آثر الذنب. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع ألف عين من الرياض يسأل يقول: ما هو الصراط الذي أمرنا بسلوكه ونهينا عن اتباع غيره؟ هو صراط الله المستقيم، هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو سبيل الله، هو دينه، هو شرعه، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل هناك بدع مكفرة وبدع غير مكفرة؟ نعم، بدعة مكفرة كبدعة متصوفة الذين غلوا في مشيئة طرقهم وأنزلوهم منزلة الله وخضعوا لهم عظم خضوعهم لله وعبدوهم من دون الله واعتقدوا لهم العصمة من الخطأ، وكحال بعض الرافضة الذين غلوا في آل البيت حتى أنزلوهم منزلة لا تليق بهم، بل جاوزوا الحد فاعتقدوا عصمتهم وبراءتهم من الخطأ وقالوا فيه ما ليس من غيرهم وعبدوهم من دون الله واتخذوا أربابا من دون الله، وكبدع الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وجحدوها ووصفوا الله بالعدم، وكحال المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات وجعلوا الأسماء مترادفات كأنها اسم واحد، وكبدع الخوارج القائلين بالتكفير بالذنب واستحلال دم العاصي وماله، وهذه كلها بدع بعضها أشد من بعض، فبعضها كفر محض وبعضها أخف من ذلك. صلى الله عليكم سماحة الشيخ. له سؤال آخر يقول فيه: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ أصحاب رسول الله الواجب أن نحبهم وأن نواليهم وأن نعتقد فضلهم وسابقتهم ونعرف لهم جهادهم وهجرتهم وصبرهم على ذات الله، ونشكر لهم نصرتهم لهذا الدين وبتبليغهم لشرع الله وإقام حجة الله ونشرهم الكتاب والسنة حتى لمن بعدهم، ونعلم سابقتهم وفضلهم ونكف عما شجر بينهم، ونقول ما بين مجتهدين مصيبين وما بين مخطئ مخطئ مغفور له، ولهم من الحسنات والفضائل ما يكفر الله به سيئاتهم، ونذكر قول الله جل وعلا فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ونحب آل بيت رسول الله، فنحب فاطمة وعليا والحسن والحسين وأمهات المؤمنين، ونترضى عنهم ولا نعتقد عصمة أحد ولا استحقاق أحد للعبادة، العبادة كلها لله والاتباع للكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو عبد الله يسأل يقول: من هم أولياء الله الذين عنتهم الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لو أكملت الآية أخي: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. ليست اللوية بالدعوة والتسمي، قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فدعوى الإيمان، دعوى الولاية بلا برهان يصدقها دعوى كاذبة. فأولياء الله هم المتقون العابدون لله المخلصون لله المنفذون فرائض الله المبتعدون عن نواهي الله القائم بشرع الله الآمر بالمعروف والناهون عن المنكر والمجاهدون في الله حق الجهاد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. من أراد زيارة قبر قريب الله والسلام عليه ولكن لم يستطع تحديده فماذا يفعل؟ يزور المقبرة التي هو فيها ويقول: السلام عليك يا فلان، ثم يستغفر ثم يسأل جميع المسلمين والحمد لله. ليس شرطا أن يقف عليه سماحة الشيخ. نعم، الزيارة بشرط أن لا يشد رحل، أن لا يساوي سفرا قاصد الله، لأن يزوره إذا كان في تلك المدينة، أما أن يشد الرحل لزيارته فلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أريد أن أتوب توبة نصوحة، فما هي الشروط التي لا بد من توافرها؟ أولا أن تطلع عن الذنب الذي فعلته، وأن تندم على ما مضى، وأن تعقد العزم ألا تعود إلى ما تبت منه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. ما هو فضل إدراك تكبيرة الإحرام؟ والله فيها فضل عظيم، لأنك إذا أدركت التكبيرة الأولى مع الإمام كنت ممن صحب الإمام في أول الصلاة، فلك فيها فضل. وكان السلف يعزي بعضهم بعضا إذا فات تكبيرة الإحرام، فكانوا يهتمون بها ويعتنون بها، ولهم بها لحكاية مشهورة. أحسن الله إليكم. هل ورد شيء في من أدركها 40 يوما؟ ورد حديث: من حافظ على صلاة 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام أو لا تفوت تكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل يصح أن أتصدق على من فاتته صلاة العصر بالصلاة معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد فات الصلاة فيصدق على هذا فيصلي معه، وهذا عام في أي فرض. ربما كان الإشكال أنه لا يصلى بعد العصر، لا حتى هذا سبب. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أخت تقول: ماذا تفعل من نزل منها دم يسير في غير وقت العادة؟ أبدا لا تترك له الصلاة ولا القراءة، وتعتبر دم فاسدا والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كان قطرات نزلت ولم يستمر فليس بحيض. وتسأل عن الكدرة، حكم الكدرة قبل الحيض وبعده. إذا كان الكدرة قبل الحيض مرتبطة بالدم أو بعده مرتبطة به فتعتبر تابعة له. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن استعمال السواك أثناء خطبة الجمعة. ما ينبغي، قد يشغلك عن إنصات الإمام وأنت مأمور بالإنصات واستماع الخطبة والإصغاء إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل الفضل في صفوف الصلاة للصف الأول فقط؟ وهل صح من الأحاديث ما يدل على أن المولى تبارك وتعالى والملائكة يصلون على الصف الأول؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستعينوا لاستهموا عليه. ودل على فضل الصف الأول، وجاء أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فالصف الأول أفضل، وحديث خير صفوف الرجال أولها. جزاكم الله خيرا. البعض يأتي مبكرا إلى المسجد ولكنه لا يصلي في الصف الأول، هل يناله نفل أجر؟ إذا جئت مبكرا وحمد على النعمة فكن في الصف الأول، ولا تحرم نفسك الصف الأول مع تمكنك منه. وهل الروضة ميزة سماحة الشيخ؟ كلما قرب الإنسان من الإمام كان ذلك فضلا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن المقصود بتتبع الرخص. بأن يبحث عن أي رخصة قالها أي عالم، فإذا رأى لعالم رخصة أخذ بها ولو أخذ الدليل، مهمته أن يقول: أنا قلدت فلان قلدت فلان، فرخص الناس يأخذ بها، وإن علم أنها تخالف الحق. قال بعضهم في هؤلاء: لقد جمعت لنفسك مساوئ الناس. فما ينبغي تبع عن آراء الناس وزن بالكتاب والسنة، فما كان منها موافقا للكتاب والسنة فهو الحق المقبول، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة فباطل المردود. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ويسأل عن ضوابط عدم الإنكار في مسائل الاختلاف. إذا كان الاختلاف سائغا لأجل فهم الأدلة، أنا أفهم كذا ولا يفهم كذا، مثل ما اختلف العلماء مع مالك في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مالك يرى أن التفرق بالأقوال فقط لا بالأبدان، والجمهور على أن التفرق المراد بالتفرق بالأبدان، فمالك معذور بذهنه وإن كان الصواب مع غيره، لكن هذا دليل على أن هذا الاجتهاد لا ينكر على صاحبه لأن هذا فهم فهمه. أحسن الله إليكم. أبو ناصر يسأل يقول: علي أيمان كثيرة، فهل يلزمني إخراج الكفارات دفعة واحدة أم على دفعات؟ إذا علمت الأيمان وأنها مختلف أسبابها فلكل يمين كفارته، وأخرجها وحافظ على يمينك تبقى الله وحفظ أيمانكم، وكونك تخرجها فورا أو متابع أو بعد حين شيء ثاني على غير الصحيح، المهم لا بد من إبراء ذمتك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل عن الطريقة الصحيحة لإنكار المنكر التي تبرأ بها الذمة. تنكر بيدك إن كنت ذا قدرة وسلطة مخول، فتزيل المنكر إن كنت من صاحب سلطة. تنكر بلسانك إن لم يكن سلطة، فتبين الحق وتحذر الباطل. تنكر بقلبك إن لم تستطع بلسانك، ليعلم الله من قلبك كراهيتك لهذه المعصية وبراءتك منها. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يستفسر عن حكم إرسال الرسائل بالجوال للتذكير بصيام الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض. والله هذا عمل طيب، إذا بعد اليوم يوم الاثنين صوموه، أبعث من اليوم الثلاثاء مساء نقول غدا الثالث عشر والرابع والخامس صوموه، طيبا. أحسن الله إليكم. هل تجوز غيبة الظالم بذكر مظالمه وسوء أخلاقه والتحذير منه؟ لا أغتابه، بل أحذر من الظلم، وأما الشخص فأتركه ولا أتعد إلا أن اضطررت إليه، وإذا منصف أبين الأخطاء وأهتم بين خطأي دون الشخص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما المقصود بزيادة العمر لواصل رحمه؟ إما أن الله يمد في سنينه ويعطي عمرا زائدا، وأن الله قدر أن هذا إن عمل طال عمره وإن لم يعمل قصر عمره، وإما بركة في العمر فيوفقه الله في عمره ببركة العمر فيستغله بما ينفع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. ما حكم استخدام حاجة الغير بدون إذنه ثقة به وأنه لن يمانع؟ والله يا أخي الرسول نهى أن يأخذ الرجل متاع غيره جادا أو هازلا، فإن كنت تعلم من صاحبه تفويض الأمر إليك وأنه لا مانع بل شر فالحمد لله، وإلا في الأصل حرمة أموال المسلمين. جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. مستمعة تقول: ما هي ضوابط الكذب على الزوج أو على الزوجة، فالبعض يستغل الجواز بصورة غير معقولة؟ لا، الكذب في أشياء هي سبب للمودة، لا أن ترمي الناس بالعظائم وما أمرت ولا الكذب، لا، إنما حديثك معها في أمور خاصة بكما تكون هذه الأكاذيب في محيط العلاقة الزوجية التي تسبب توطيد المحبة وتأكيدها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وتسأل: هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها الذي يمنعها من التصدق من مالها؟ ثم تقول: ما هي ضوابط طاعة المرأة للزوج؟ أموالها ملك لها ولها التصرف فيه دونك، فإذا صدق فتمنعها، امنعها من مالك، أما مالها فدعها وشأنها. ما هي ضوابط سمحت الشيخ في طاعة الزوجة؟ طبيب بالمعروف فيما هو حق واجب عليها. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. من أراد التصدق بصدقة جارية فهل يصح أن يشرك معه أحدا من أقاربه المتوفين بالأجر؟ لا مانع من ذلك، لو قال هذه صدقة عني وعن فلان وفلان لا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. أيهما أفضل في حق الميت، الاعتمار عنه أو التصدق بالمال؟ إذا أدى العمرة في حياته فتصدق عنه فهو حسن. جزاكم الله خيرا. هل النفقة على الأولاد تقدر بقدر الحاجة أم ينبغي التسوية بينهم؟ لا، بقدر الحاجة، لأن قد يكون ابن سنة ابن خمسة سنة سويان، لباسه هذا غير لباس هذا، حاجته هذا غير حاجة هذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ أربعة: عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الثنتين للثالثة. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا المستمع عن المراد بالنفاق العملي والنفاق الاعتقادي. العملي كالكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والغدر في العهود، وأما العملي فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر في حال المنافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالنفاق العملي هو نفاق المنافقين عند رسول الله بعدهم ومن بعده، ممن يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر المعظم، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. السؤال الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ من سائل يقول: هل هناك دعاء خاص لطرد الشيطان ووساوسه؟ الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالتعوذ بالله من شره دائما وأبدا مما يعين الله على إبعاده. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 0144255433. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي